بدونك هذه الحياة فراغ بدونك هذه الحياة فراغ ووحدك من يستحق الحياة فلطفك إني أتيتك قلبا مضيعا ويسأل حبل النجاة سريت بروحي فيا سعد روحي وكان هواك بدوني أنا على كل شيء رأيت وجودك حتى على بسمات الشفا وفي الماء لما أردت الشراب وفي الزهر لما تنام شذا وفي الشمس حين أضاءت جمالا وفي البدر حين أنار دجا وفي الروض حين تفتح ثغرا وما سنظير به والمياه وغردت الطير تغري تحب وراحت تغني أغاني الحياة رأيتك نورا مبينا أزاح الحجاب أنار طريق السرى وفي الأفق حين تلاقى الغمام وجاد بهطل يروي الفلا رأيتك في كل شيء جميل وكل عظيم زها في علاه تعاليت لالا أرومك وصفا فأنت الكمال تعد مدى أحبك والخوف يملأ قلبي فهل لجنان غدا مبتغى وأرجف مثل الطيور إذا ما تبلل أريشها بالمياه فمنك التدفو أنت الأمان وأنت الملاذ الذي لا سوى لأجلك أحيا بهذا الوجود فوحدك من يستحق الحياة لأجلك أحيا فوحدك من يستحق الحياة.